أبو الرهن يجوز فيما بيعه جاز كما صح بدين ثابت قد لزم للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي، وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي أتمن. الفك بالإبرة وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين. هذا الباب من أبواب التوثيق. التوثيق، والتوثيق ثلاثة أنواع: الرهن، وهذا أولها الذي سندرسها الآن، وستأتينا أنواع أخرى من أنواع التوثيق: الضمان وسندرسه بعد قليل في أبواب المعاملات، والشهادة وسندرسها في باب الشهادات. فبهذه الأمور الثلاثة يحصل التوثيق: إما رهن، وإما ضمان، وإما شهادة. الرهن يطلق على العقد نفسه الذي نحن الآن بصدد دراسته، ويطلق على العين نفسها التي سندرس أنها المرهونة، العين المرهونة. يقال رهن للعقد، ويقال رهن للعين. الرهن بمعنى العقد ما هو؟ الرهن بمعنى العقد ما هو؟ يقولون جعل عين مالية، جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الاستيفاء. جعل عين مالية وثيقة، هذا الجعل، هذا الجعل يحتاج لجعل كذا، ها؟ هذا الجعل يحتاج لجعل، ويحتاج إلى ما يدل على الجعل. ففهمنا من قولهم جعل جاعلا وهو العاقد، وما يدل على الجعل وهي الصيغة، ومجعول وهو الرهن أو العين المرهونة. واضح؟ لكنهم ذكروا العين المرهونة في التعريف، فقالوا جعل عين مالية، جعل عين مالية وثيقة بدين. فالجعل إذن يحتاج إلى جاعل وهو العاقد، وهما هنا في هذا الباب الراهن والمرتهن. الراهن هو دافع هذه الوثيقة، معطي هذه العين، نقول عنه راهن، يعني من عليه الدين، من عليه الدين. ومن له الدين وهو مستقبل الوثيقة، أخذ الوثيقة، نسميه مرتهنا. وشرطهما ما مضى في شرط البائع والمشتري، ما مضى في شرط البائع والمشتري، إلا أن هنا شرطا زائدا، وهو أن يكون من أهل التبرع. الراهن، الراهن يشترط أن يكون من أهل التبرع، يعني من يصح تبرعه. أما الصيغة فيشترط فيها أن تكون بإيجاب وقبول، كما مضى معنا في الصيغة من قبل. وبقي الكلام عن من؟ عن العين المرهونة اللي هي الرهن، وعن المرهون به، يعني بالدين. ما هو الدين الذي نرهن به؟ العين المرهونة قالوا لنا في التعريف جعل عين مالية، جعل عين مالية. المال سبق تعريفه من قبل، المال سبق تعريفه من قبل كذا، وأنه ما ينتفع به. وهنا اشترطوا أن يكون المجعول وثيقة عينا، عينا، جعل عين مالية. والعين يقابلها ماذا قلنا؟ الدين. العين يقابلها دين، وقسيمها المنفعة أيضا. فالبيت الدار، رقبة الدار يقال هذا عين كذا، وسكن الدار منفعة كذا. فإذا العين يقابلها الدين وقسيم العين منفعة، فما الذي يكون من هذه الأمور الثلاثة وثيقة في هذا الباب؟ العين فقط. قال جعل عين مالية، بس جعل عين مالية. فالدين لا يصلح أن يكون رهنا، الدين لا يصلح أن يكون رهنا. يعني لو مثلا اشتريت من عبد الرحمن كتابه بثمن مؤجل فطلب مني رهنا بهذا الثمن ولي عليه دين بر أو دراهم أو نحو ذلك، لي عليه دين، ما يصح أن أقول له الدين الذي لي عليك اجعله رهنا بهذا الدين الجديد، كذا ما يصح هذا. فلا بد أن يكون الرهن عينا. لماذا لم يصح أن يكون الرهن دينا؟ قالوا لأنه لا يحقق مقصود الرهن. مقصود الرهن كما سيأتي في آخر التعريف جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى، يعني هذا الدين يستوفى من هذه العين عند تعذر الاستيفاء أو عند تعذر الوفاء. والدين هذا لا يمكن الاستيفاء منه، أولا لأنه غير مقبوض، والثاني لأنه لا يؤمن قبضه، قد يقدر على السداد وقد لا يقدر. فهمنا؟ فمقصود الرهن الاستيفاء من هذه الوثيقة. نحن جعلنا هذه الوثيقة وثيقة لهذا الدين حتى نستوفي هذا الدين من هذه الوثيقة عندما يتعذر علينا استيفاء الدين. الدين نفسه لا يصلح أن يكون وثيقة لأنه لا يمكن أن يستوفى منه هذا الدين التالي. فهمنا؟ المنفعة لا يصح أيضا أن تكون رهنا، يعني ما يصح أن أقول له بعني هذا الكتاب، بعني هذا الكتاب مثلا ب200 ريال واجعل منفعة هذه السيارة لمدة يومين رهنا بال200، اجعل منفعة السيارة لمدة يومين رهنا بال200، ما يصح، لا يصح هذا. لما؟ لنفس العلة السابقة، لأنه لا يمكن استيفاء هذا الدين من هذه الوثيقة. ليش ما يمكن استيفاءه من هذه الوثيقة؟ يقول لك لأن المنافع تزول بالتدريج، المنافع كلما مضت ساعة ذهب جزء من المنفعة، كذا الحين هذه اليومين اللي اتفقنا على أن تكون رهن تمضي، كذا ولا لا؟ فإذا مضى نصف اليوم الأول مضى نصف المنفعة، إذا مضى اليوم الثاني مضى النصف الثاني، فتذهب المنافع. ولا يمكن حين حلول الأجل استيفاء الدين من المنفعة، إما قد ذهبت كلها أو ذهب بعضها. فهمنا؟ فإذا يتعين لجعله وثيقة أن يكون ماذا؟ عينا، جعل عين مالية. مالية هذه سيأتينا أنه لا بد أن تكون هذه العين موصوفة بالصفات. وثيقة بدين، وثيقة بدين. علمنا من قوله وثيقة أنها لا تزال على ملك الراهن وأنها لن تخرج عن ملكه، إنما جعلت فقط للتوثق، مجرد توثق فقط، وإلا فالملك لا يزال لصاحبه. بدين، وثيقة بدين. هنا الدين يقابله ايش؟ العين، كذا. على هنا المرهون به، المرهون به لا بد ان يكون دينا، والمرهون لا بد ان يكون عينا، كذا. المرهون به لا بد ان يكون دينا، المرهون به لا بد ان يكون دينا. قال وثيقة بدين، فخرج بدين العين. فلا يصح ان نجعل عينا، فلا يصح أن نجعل عينا وثيقة لعين، ما يصح أن نجعل عينا وثيقة لعين. لما؟ لأنه لا يتحقق مقصود الرهن. مقصود الرهن إيش هو؟ استيفاء هذا الحق من هذه الوثيقة، كذا. لما كان دين كان يمكن أن نستوفيه من هذه العين بأن نبيعها، الآن الصورة المستوفية للشروط الصورة المستوفية للشروط، أن أشتري من عبد الرحمن الكتاب بثمن مؤجل أو بثمن حال، المهم أني لا أنجزه بثمن دين في ذمتي لا أعطيه الدراهم، فيطلب مني رهنا يستوفى منه هذا الدين عند التعذر، يقول لي يعطيني هاتفك هذا على أن يكون دين بالثمن. فالآن هذا مستوفى الشروط أم لا؟ مستوفى الشروط، لأننا جعلنا عين وهي الهاتف كذا، عين مالية، وثيقة بما؟ بدين. ما هو مقصود هذا العقد؟ مقصود هذا العقد استيفاء هذا الدين، استيفاء هذا الدين الذي هو الثمن كذا من هذه العين عند تعذر الاستيفاء. عند تعذر الاستيفاء لسبب أو لآخر ستباع هذه العين، ستباع هذه العين، وسنأخذ من قيمتها مقدار الدين، فإن كان مقدار الدين يساوي الثمن أخذنا جميع الثمن، وإذا كان أقل منه أخذنا مقدار الدين ورددنا الباقي. المهم أننا استوفينا الدين من أين؟ من العين، صح؟ بعد بيعها، من العين بعد بيعها، صحيح؟ لكن لاحظوا أننا استوفينا الدين، لأنه كان هو يطلبني 10 ريالات قيمة الكتاب كذا، فلما بعنا هذه العين أخذنا من ثمنها كم؟ 10 ريالات، فأخذنا نفس الدين المطلوب كذا، استوفينا الدين. واضح عندكم الصورة؟ لا يصح العكس، يعني لا يصح أن نجعل عينا وثيقة بعين. كيف وثيقة بعين؟ آتي أستعير منه مثلا الكتاب، طيب استعير منه الكتاب، أقول له أعيرني الكتاب أقرأ فيه وأرده إليك، فيقول لي اعطني رهن، اعطني رهنا بهذا الكتاب، بحيث إذا تعذر استيفاء هذا الكتاب منك أخذه من أين؟ من العين. لو فعلنا هذا نكون جعلنا هذه العين، هذه العين وثيقة بما؟ بعين أخرى، صح؟ وثيقة بعين أخرى. هل نتمكن من استيفاء العين من هذه العين أو لا؟ الآن نحن جعلنا الهاتف، هذا مثال، جعلنا الهاتف وثيقة للكتاب، صح؟ استعرت منه الكتاب ووضعت لديه الهاتف رهنا، إذا تعذر استيفاء الكتاب مني لسبب أو لآخر، هل يستطيع عبد الرحمن أو القاضي أو كبير القضاة أن يخرج كتاب من هذا الهاتف؟ لا، ما يبيع ويشتري ثمنه، يبيع ويشتري كتاب ثاني. لا، ما هو شيء العين نفسها. إذن هل يستطيع أن يخرج لنا من هذا الهاتف الكتاب الذي يطلبني إياه عبد الرحمن؟ عبد الرحمن كتابه معين يا شباب، كاتب عليه اسمه حتى لا يضيع، كاتب عليه فوائد طول الدرس، ويكتب الفائدة تلو الأخرى كذا، فكتابه معين، ما ينصح تقول لي روح جيب له كتاب من المكتبة، هو يطلبني عينا معينة، يطلبني كتابا، ما يطلبني دين. فهمتم ولا ما فهمتم؟ هل يمكن لعبد الرحمن أن يخرج كتابه من هذا الهاتف؟ ما يمكن. ما مستغرب؟ ولا لأنه يدعى أمانة ولا لحاجة، لأنه لا يمكن أن نقلب هذا الهاتف كتاب عبد الرحمن، خرج له كتابه ونقول له هذا كتابك. لا، هو ما يطلبني قيمة. ها الآن رجعنا إلى الدين، لو كان يطلبني قيمة لكان يطلبني دينا، صح؟ لكن هو الآن لا يطلبني دينا، هو يطلبني إيش؟ عين معينة. فهل يمكن استخراج هذه العين المعينة من الوثيقة؟ ما يمكن. إذا لا يؤدي غرض الرهن، لا يؤدي غرض الرهن. فهمتوا؟ ليش وين حصل الربا؟ لا، هذا يكون بيع. إذا كان ترتب في ذمة الثمن العارية، أصلا العارية سيأتينا أنني مطلوب برد نفس العين التي استعرتها، فإذا طلبني هو بأن أرد له الثمن معنى ذلك أنه باع لي هذه العين، باع لي هذه العين ويطلبني الآن ثمنها. لو باع لي العين وطلبني ثمنها، هذا الثمن دين، الثمن دين، يصح أن أجعل فيه في هذا الدين وثيقة. فهمنا؟ المهم أنه لا يصلح أن يكون الرهن وثيقة بعين. لما؟ لأنه لا يمكن استيفاء العين من عين، لا يمكن استيفاء العين من عين. فهمنا؟ بعد ذلك نبدأ بما ذكره من شروط. قال رحمه الله تعالى: يجوز فيما بيعه جاز. هذا شرط المرهون، العين المرهونة، الوثيقة. الوثيقة شرطها أن تكون مما يجوز بيعه، أن تكون مما يجوز بيعه. قال: يجوز فيما بيعه جاز. فمعنى ذلك أنه أحالنا على ما سبق، على ما سبق من شروط المبيع. كذا، وش شروط المبيع؟ الأبيات: في طاهر منتفع به قدر، تسليمه ملك لذي العقد نظير، إن عينه مع النمر تعلمي. كذا. فما جاز بيعه هناك أحالنا هنا إليه. فيقول: يشترط في العين المرهونة إذن ما يشترط في المبيع، ما يشترط في المبيع. ولماذا اشترطوا فيه أن يكون ما يجوز بيعه؟ لأن مقصود الرهن الاستيفاء، وهذا الاستيفاء لا يحصل إلا ببيع هذه الوثيقة، لا يحصل إلا ببيع هذه الوثيقة. فمن ثم لا بد أن تكون هذه الوثيقة مما يباع حتى نستوفي من هذا الدين. فلو رهنه نجاسة لا يصح، لا يصح الرهن، لأنه لا يمكن الاستيفاء، لا يمكن بيعها. كذا. لو رهنه خمرا لا يصح الاستيفاء، لو رهنه ميتة لا يصح الاستيفاء، وهكذا. فالشرط أن يكون مما يجوز بيعه. ومعلوم أنه ما دام أنه اشترط أن يكون مما يجوز بيعه، يعني لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما. يجوز فيما بيعه جاز، كما صح بدين ثابت قد لزم. هذا شرط المرهون به، شرط المرهون به وهو الدين. خلاص، نحن قلنا أصلا عقد الرهن نفسه جعل العين وثيقة بدين، جعل العين وثيقة بدين. العين هذه شرطها أن تكون مما يجوز بيعه. الدين هذا ما شرطه؟ قال: أولا أن يكون بدين، فأخرج العين، صح؟ قال: كما صح بدين، يعني صح عقد الرهن بما؟ بدين. فقوله بدين أخرج العين. قلنا لا يصح جعل العين وثيقة بعين، لأنه لا يمكن استيفاء هذه العين من العين الأخرى. ثابت، هذا قيد ثان في هذا الدين، شرطه أن يكون ثابتا. إيش معنى ثابتا هنا؟ أي موجودا، موجودا في الحال الآن. الآن مثاله كما مثلنا في المثال، نحن اشتريت الكتاب، انتبهوا معي، اشتريت الكتاب من عبد الرحمن بعشرة ريالات. الآن العشرة ريالات هذه دين أم لا؟ دين، ما دمت لم أعينها له، ما دمت لم أقل له بهذه العشرة. لو أخرجت عشرة من جيبي فقلت له بهذه العشرة، هذه العشرة عين ولا لا؟ معين الآن، صح؟ لكن قلت له بعشرة ريالات قطرية، فأعطاني الكتاب، أعطاني الكتاب. الآن الثمن دين، وقد حصل أم أنه سيحصل؟ ها؟ قد حصل الدين نفسه، قد حصل الدين ثابت موجود في الحال. كذا لزم؟ لا، مش لزم، لزم سيأتينا بعد، حصل موجود في الواقع، يعني بخلاف الدين الذي لم يحصل الآن سيحصل. مثل أن أقول له، أنا أقول له أقرضني مثلا 100 ريال، أقرضني 100 ريال. طيب، قال: هات رهن، هات رهن. الآن لما يطلب مني الرهن بال100 ريال، قبل ما يعطيني إياها، إنما سيقرضني، بس سيقرضني، لا ما أقرضني، سيقرضني 100 ريال. فطلب مني الرهن، هل هذا الرهن بدين ثابت، بدين حاصل قد وقع، بدين لم يحصل سيحصل؟ كذا. وشرط الدين الذي نرهن به أن يكون قد حصل، قد وقع، لأن هذا الرهن وثيقة بالحق، وثيقة. والوثيقة لا يمكن أن تتقدم إثبات الحق نفسه، لا بد أن يتقدم إثبات الحق نفسه ثم بعد ذلك يطلب التوثق لهذا الحق. فهمنا؟ فإذا لا بد أن يكون هذا الدين قد حصل في الحال، قد وقع في الحال. مثلا امرأة تطلب زوجها نفقة غدا، متى تجيب نفقة الزوجة؟ كل يوم بيومه طلوع الفجر، إذا طلع الفجر يجب عليه أن يعطيها نفقة ذلك، نفقة ذلك اليوم. تمام؟ قالت له من اليوم الأول أريد رهن، تعطيني رهن بنفقة غدا لا أروح البيت الآن، أروح بيت أبي من الآن، تعطيني وثيقة أتوثق بها لنفقة غد، إيش رأيكم؟ ها هذه الوثيقة الآن سابقة للدين ولا قد حصل الدين؟ سابقة للدين، واضح؟ فلا يصح. فإن قيل لك لما لا يصح قل لأن الوثيقة لا تسبق الحق، الوثيقة إنما تطلب متى؟ بعد ثبوت الحق فلا تسبقه، وذلك قال لك بدين ثابت. إذن ثابت هنا احفظوا هذا الكلام، ثابت هنا معناه إيش؟ موجود في الحال، موجود في الحال. ها؟ في مجلس العقد؟ لا، يمكن يكون بعد مجلس العقد، يمكن اشتري منه الكتاب اليوم بدين، اليوم هذه أمني ما عندهش مشكلة، طيب؟ لكن بعد يومين صنف قال له يمكن يسافر هذا الرجل وبعدين ما أجده أنا، فأتى يطلبني ماذا؟ ها؟ أتى يطلبني رهن، أتى يطلبني رهن بالدين، فهمتم؟ لكن الإشكال الآن يطلبني رهن بدين قد حصل ولا ما حصل؟ قد حصل، فهذا الشرط الأول من شروط هذا الدين، أو الوصف الأول من أوصاف هذا الدين، أن يكون دينا وموجودا في الحال، لا ما سيوجد، ما سيوجد هذا لا يصح، لا يصح الرهن به، لا يصح الرهن به لأنه لم تشتغل به الذمة بعد، والوثيقة لا تسبق الحق. صح بدين ثابت قد لزم، اللازم نحن سبق معنا أكثر من مرة أنه ما لا يمكن فسخه، ما لا يمكن فسخه، هذا هو اللازم. أما ما يمكن فسخه فيقال جائز، ما يمكن فسخه يوصف بأنه جائز. شرط هذا الدين الذي نرهن به أن يكون دينا لازما، أن يكون دينا لازما، ولو فيما يؤول إليه الحال، يعني إما لازما الآن وإما أنه في طريقه إلى اللزوم، في طريقه إلى اللزوم. مثل ماذا باللازم؟ اللازم ثمن المبيع بعد التفرق من المجلس، يعني بعد الخيار، ثمن المبيع بعد الخيار، هذا لازم كذا؟ أنتم تعرفون أن العقود من حيث تمكن العاقد من الفسخ أو عدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من حيث تمكن العاقد من الفسخ أو لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يتمكن العاقدان من الفسخ، تمكن العاقدان من الفسخ، فهذا يقال جائز من الطرفين، لأن كل واحد من الناس يستطيع أن يفسخ هذا العقد متى شاء، مثل عقد الوكالة، أنا أوكل وليد أن يبيع سيارتي، وكلته اليوم، طيب متى ما أردت أن أفسخ هذا العقد لي أن أفسخه، متى ما أرد أن أعزل هذا الوكيل أقول له عزلتك خلاص كذا، يتمكن من الفسخ متى ما أريد، وهو يتمكن من الفسخ أيضا، ما هو ملزم أنه يصير وكيل لي، فيتمكن من الفسخ متى ما شاء وأنا كذلك، فهذا جائز من الطرفين، واضح؟ عكسه لازم من الطرفين، لا يتمكن أحد الطرفين من الفسخ، مثل عقد البيع، عقد البيع بعد انقضاء زمن الخيار، عندما لا يكون هنا خيار لا يتمكن من الفسخ وأنا كذلك، اشتريت منه القلم، قلمه بعشرين، نحن هنا في المجلس فتفرقنا من هذا المجلس وليس بيننا خيار، نحن درسنا الخيار ثلاثة أيام صح؟ خيار الشر ثلاثة أيام، خير المجلس مدة المجلس، وخير العيب إذا ظهر فيه إيش؟ عيب. وليس عند الشافعي شيء زاد على هذه الخيارات. إذا انقضى هذا البيع وليس هناك سبب الخيار، هل يتمكن هو يقول لي يرجع إليه يقول لي أنا خلاص بطلت البيع صاحبي، أعطيني القلم وخذ فلوسك، يتمكن؟ لا. بحكم الشرع ما يتمكن، وأنا كذلك لا أتمكن من الفسخ. فهذا العقد لا يمكن فسخه من قبل البائع ولا يمكن فسخه من قبل المشتري، فنسميه إيش؟ لازم من الطرفين. هناك نوع ثالث من العقود يكون لازم من شخص جاهز، من شخص واحد يتمكن من الفسخ والثاني لا يتمكن، وهذا بالمناسبة العقد الذي نحن بصدد الآن من هذا النوع كما سيأتينا، يتمكن أحد الطرفين. الآن نحن نشترط في الدين هذا الذي نرهن به أن يكون دينا ماذا؟ بمعنى أنه لا يتمكن من فسخه، لا يتمكن من فسخه، مثل ثمن البيع، ثمن المبيع بعد الخيار كذا، ثمن المبيع بعد الخيار فهو دين إيش؟ لازم، دين لازم. طيب ثمن المبيع في وقت الخيار، ثمن المبيع في وقت الخيار إيش هو؟ جائز، لكن ليس جائز بإطلاق، هو جائز مدة معينة فقط صح؟ لكنه في صح الآن يمر هو مرحلة جواز، لكنه في طريقه إلى اللزوم، فهذا وإن كان جائزا إلا أن الفقهاء يسمونه آيلا إلى اللزوم، آيلا إلى اللزوم يعني في طريقه إلى اللزوم، فهذا يعاملونه معاملة اللازم، ما دام أنه في آخر أمره لازم فهو الآن يعامل معاملة اللازم، واضح؟ فالثمن في زمن الخيار وإن لم يكن لازما، وإن لم يكن لازما ومع ذلك يصح الرهن به لأنه آيل إلى اللزوم في طريقه اللزوم. فهمتم؟ فهمنا هذا؟ هناك وصف ثان في الديون يذكرونه دائما، يقولون دين مستقر أو غير مستقر، دين مستقر أو غير مستقر، والمستقر لا يعنون به اللازم، المستقر ما هو عرضة للسقوط، ما هو عرضة للسقوط، عفوا غير المستقر ما هو عرضة للسقوط، والمستقر ما ليس عرضة للسقوط، هذا وصف آخر غير مسألة اللزوم. لو اشتريت الكتاب من وليد ب20 ريال طيب، ولم أقبض منه الكتاب، لم أقبض منه الكتاب، هو الآن يستحق مني كم؟ ها؟ يطلبني كم هو الآن؟ 20، وأنا أطلبه الكتاب، إلا أن الكتاب لا يزال في قبضه هو، لم أقبضه منه، ال20 هذه التي يطلبني إياها وليد عرضة للسقوط أم لا؟ يعني يمكن أن تسقط ولا ما يمكن أن تسقط عني أنا؟ ما دام المبيع تحت يدي هو، ما دام المبيع في قبضه، فإن هذا المبيع لا يزال في ضمانه، صح؟ لا ينتقل إلى ضمانه إلا بالقبض، كذا ولا لا؟ فلو احترق هذا الكتاب وهو في يديه في ضمانه سقطت عني، سقط عني المقابل، صح؟ ليس له أن يطالب من المقابل. إذن هذه ال20 دين ولا ما هي دين؟ دين. لازم أو غير لازم؟ لازم. لازم، إما أن يكون لازم وإما أن يكون في طريقه إلى، صح ولا لا؟ إما أن يكون لازما وإما أن يكون في طريقه إلى اللزوم، فهو عمل من عملة اللازم، لكنه غير مستقر. إيش معنى غير مستقر يا وليد؟ أنه عرضة للسقوط، عرضة للسقوط، سبب هذا السقوط تلف المبيع لأنه لا يزال فيه. لكن لو نقلنا هذا الكتاب إلي، لو قبضت هذا الكتاب إلي، ال20 هذه هل هي عرضة للسقوط؟ بعد أن ينتقل الكتاب إلي هل هي عرضة للسقوط؟ ليست عرضة للسقوط، صح؟ فنسميها الآن مستقر. فهمنا إذن الفرق بين المستقر وغير المستقر. في الرهن هنا لا نشترط أن يكون الدين مستقرا، لا نشترط أن يكون الدين مستقرا، نشترط فقط أن يكون إيش؟ ثابتا لازما، ثابتا لازما. ثم قال رحمه الله للراهن الرجوع، للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي. هذه مسألة الجواز واللزوم، هل عقد الراهن عقد جائز من الطرفين أم لازم من الطرفين أم ماذا؟ ذكر لنا في البيت أن الراهن له الرجوع بشرط، له الرجوع بشرط. قال للراهن الرجوع يعني للراهن الفسخ، للراهن الرجوع يعني للراهن فسخ عقد الرهن بشرط ما لم يقبض، ما لم يقبض العين المرهونة مكلف بإذن الراهن، بإذنه الهاثي، بإذنه راجع إلى الراهن، مكلف بإذنه حين رضي. هذا تتميم للبيت، لأنه إذا أذن فمعنى ذلك أنه قد رضي به في القبض. فالكلام إذن في هذا البيت عن الراهن، الكلام فيه عن الراهن، بين لنا بالمنطوق حالة وفهمنا من المفهوم حالة أخرى، بين لنا متى يكون للراهن الرجوع. واضح؟ ففهمنا منه أنه له حالة يرجع فيها وله حالة لا يرجع فيها، صح؟ البيت بينت لنا الحالة التي يتمكن فيها الراهن في حقه عقد إيش؟ لازم. إذن عقد الرهن في حق الراهن عقد إيش؟ لازم، عقد لازم، لأن بهذا يتحقق مقصود العقد، مقصود العقد التوثق للدين، كذا التوثق للدين. فإذا أعطانا عين مالية وثيقة بهذا الدين، فلو أعطيناه حق الفسخ يفسخ العقد هذا متى شاء، معنى ذلك أننا لم نتوثق للدين. لو أعطيناه حق الفسخ معنى ذلك أنه في أي لحظة يأتي ويقول أنا فسخت عقد الرهن، اعطوني العين المرهونة، معنى ذلك أننا لم نجعل وثيقة، وثيقة بالدين، كذا. فهذا ينافي العقد، العقد جعل للتوثق، ولا يكون للتوثق إلا إذا ألزمنا به الراهن، فهمنا؟ فعقد الراهن في حق الراهن عقد لازم، عقد لازم. لكن الشريعة أعطته وقتا يتمهل فيه قبل لزوم هذا العقد، وهو قبل القبض، قبل القبض لا يزال في فسحة يتمكن من الفسخ، كما يتمكن البائع من الفسخ في مجلس، في مجلس العقد، فهمنا؟ فللراهن الرجوع ما لم يقبض منه مكلف بإذنه. فإذا حصل القبض من مكلف بإذن الراهن لزم العقد، فخرج بالمكلف غير المكلف. لو قبض منه صبي فإنه لا يزال، ها، لا يزال العقد في حقه جائزا، لو أن يفسخ، كذا مكلف وهو البالغ العاقل. ولو قبض لكن بغير إذنه، قالوا أنا رهنتك السيارة، فرح هذا حصل السيارة وقف عند الباب، أخذ السيارة ومشى، قبض السيارة ولا ما قبضها؟ قبضها، لكن بإذن أم بغير إذن؟ بغير إذن. فلا يزال الراهن، لا يزال الراهن يحق له الرجوع، يعني لا يزال في حقه جائزا، له أن يفسخ، لأن هذا القبض غير معتبر شرعا ما دام حصل بغير، بغير إذنه، مكلف بإذنه حين رضي. ففهمنا من هذا أن الراهن له حالان يلزم بعد القبض، الراهن قصدي لزوم العقد أو جوازه بحق الراهن له حالان يلزم بعد العقد، بعد القبض منه بشروط. هذه الشروط ما هي؟ أن يقبض منه بالغ عاقل بإذنه، فإذا حصل هذا صار العقد بحق لازم. طيب المرتهن لم يتعرض له صاحب النظر، المرتهن لم يتعرض له صاحب النظر، لأن العقد في حقه جائز، لأنه وثيقة بحقه. فإذا أراد أن يبطل هذه الوثيقة فالأمر راجع إليه، واضح؟ أعطت الشريعة هذا الحق له ليتوثق لحقه، فإذا أسقط هذا الحق له ذلك، فهو مخير. متى ما أراد أن يسقط عن صاحبه الرهن ويرد إليه الوثيقة ويفسخ العقد له. الدين لا يزال باقي، نحن الآن ما نتكلم عن الدين، ما نتكلم عن الدين، الدين سيأتينا الكلام عنه بعد قليل، نحن الآن لا نزال نتكلم فقط عن العين المرهونة، هذا العقد الذي جرى عليها. طيب، كنت أطلب ولي الدين فأعطاني كتابه رهنا بهذا الدين وقبضته منه أنا المرتهن وهو الراهن، هل يتمكن هو من إبطال هذا العقد؟ يقول لي أنا بطلت خلاص أعطيني كتابي، ها أعطيني كتابي، دينك عندي ما ينكرني، ما الكلام مش عن الدين، الكلام عن الرهن فقط، يقول دينك عندي بس أعطيني العين المرهونة هذه، هل يتمكن من هذا؟ ما يتمكن، لأن العقد في حقه صار لازما. لكن أنا أتمكن من أن أقول له خذ كتابك يا أخي، أنا ما أبغيش منك وثيقة، أنت عندي ثقة، أنت عندي ثقة، خذ كتابك، وقت الدين سأطلبك الدين، يمكن ولا ما يمكنني؟ لأن هذا العقد سنعطيه لمصلحتي أنا، للتوثق من حقي، فمتى ما أردت أن أسقط هذا الحق لي ذلك. الكلام هنا عن الراهن، أما المرتهن فالعقد في حقه إيش؟ جائزا، فالعقد في حقه جائزون. قال وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمن. هذا انتقاء إلى مسألة أخرى، وهي يد المرتهن على الرهن، يد المرتهن على العين المرهونة، يد من أي الأنواع؟ ها؟ يد أمانة، يد أمانة، فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط، لا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط. وذلك قال وإنما يضمنه المرتهن لأنه قبضه بإذن مالكه، صح؟ قبضه بإذن مالكه، وإن كان لمصلحة نفسه، وإن كان لمصلحة نفسه يعني للتوثق لماله، لكن قبضه بإذن المالك وبإذن الشارع. الشارع أجاز هذا العقد ولا ما أجازه؟ فهو أخذه بإذن المالك وبإذن الشارع، فيده عليه يد أمانة. ولذلك قال وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى، إذا تعدى أو فرط. والتعدي إذا أطلق يقصد به، يقصد به التعدي والتفريط، والتعدي معناه مجاوزة الحد، مجاوزة المأذون فيه، والتفريط ترك المأمور به، ترك المأمور به. فلو رهنا عنده مثلا شاة، جعلناها رهن بدين، طيب، فأخذ هذه الشاة وراح يركبها، هذا ماذا فعل؟ تعدى كذا. لو ترك هذه الشاة في الشارع لم يؤويها، فجاء الذئب وأكلها، هذا فرط، وفي كلا الحالين هو ضامن، لأنه إذا تعدى، إذا تعدى فقد خالف ما أمر به، كذا مأمور بحفظ أموال الناس كما يؤمر بحفظ ماله ما دام له عليه يد، وإذا فرط فكذلك. فلا يضمن إلا إذا حصل منه واحد من الأمرين. إذا لم يحصل شيء من ذلك، بأن تلف بآفة سماوية أو نحو ذلك، فلا يلزمه شيء، أي لا يلزمه شيء، ويكون قد تلف العقد أو فساد هذا العقد لفساد المعقود عليه، يعني المعقود عليه قد فسد راح، فليس له أن يطالب صاحبه بماذا؟ برهن آخر، لا، أما الدين باقي. نحن إلى هنا الآن ما جئنا حول الدين أصلا، من أول الباب إلى هنا نحن نتكلم فقط عن العين المرهونة هذه بس، أما الدين هذا على ما هو جالس في الذمة، سيأتينا بماذا يتخلص من هذا الدين، ما تتبرأ الذمة بالدين. نحن الآن نزال نتكلم عن العين المرهونة، العين المرهونة هذه في ضمان من؟ ها؟ في ضمان من يا شباب؟ في ضمان الراهن. ولذلك قلنا وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى، هي لا تزال في ضمان الراهن، صح أنها انتقلت من يد الراهن إلى يد المرتهن، لكنها من حيث الضمان لا تزال في ضمان من؟ في ضمان الراهن، لا تزال في ضمان الراهن. احترقت، قدر الله عز وجل عليها آفة من الآفات، من الذي يتحمل مسؤوليتها؟ الراهن، فهمنا؟ لا تزال في ضمان الراهن، لأن المرتهن وضع عليها يده بإذن الشارع وإذن المالك، صحيح؟ فلا يضمنها إذن. لكن إذا تعدى أو فرط فهو كغيره من الناس، كغيره من الناس. لو جاء شخص معك سيارة عند الباب واقف، جاء وكسر الزجاج، يضمن ولا ما يضمن؟ ولو لم يربطك به شيء من العلاقات والمعاملات يضمن، لأنه تعدى كذا. فهو فالمرتهن كذلك يضمن إذا تعدى، يأمن إذا فرط، ما عدا ذلك لا يضمن، لأن العين لا تزال في ضمان من؟ في ضمان مالكها. نعم. للمالك، لأنه عقد الرهن لم ينقل الملك، هذا نبهنا عليه في أول الدرس، عقد الرهن لا ينقل الملك، الملك لا يزال لمن؟ للراهن. فالملك وما يترتب عليه، الملك وما يترتب عليه لا يزال للراهن. ومن ذلك الضمان، الضمان لا يزال على من؟ على الراهن. أنما لمن رهنه الشاة، رهنه الشاة فولدت الشاة، هذا الولد لمن؟ للراهن، لأنه المالك للأصل، المالك للعين، يملك هذه العين ويملك نماءها. والحليب للراهن لأنه المالك. أحسن بقريتين إلى مسألة. الركوب، منافع الركوب العين ومنافعها ونماؤها كله للراهن، كله للراهن. المرتهن، اسمع، المرتهن ليس له شيء في عقد الرهن يا إخوان، ليس له إلا التوثق بدينه فقط. جعلنا هذه العين وثيقة فقط ليستوفي منها ماذا؟ دينه. عند تعذر الاستيفاء زد، عند تعذر الاستيفاء. أما إذا أمكن الاستيفاء من غير هذه العين فليس له حق في هذه العين. جاء وقت حلول الدين فجاء المرتهن قال هاك الدين، خذ دينك. المرتهن ليس له شأن بهذه العين المرهونة، فهمتم؟ إذا كانت هذه العين تحتاج إلى نفقات، تحتاج إلى نفقات مثل الدابة مثلا، تحتاج إلى من ينفق عليها؟ لا، بترول ما يحتاج، أنا السيارة ممكن نوقفها صح؟ ها اسمع، ممكن نوقفها صح؟ لكن من يحتاج إلى نفقة؟ النفقة على من؟ النفقة على المالك، النفقة على المالك، تمام. رهنه الحمار والحمار يحتاج عقور، فعليه أن يحضر له ماذا؟ القصب ليأكله، عليه أن يحافظ زد لزوما، مش بكيفه، لزوما عليه أن يحافظ على هذه العين. يعني ما تحتاجه العين لبقائها، ما تحتاجه العين لبقائها يلزم الراهن، يلزم الراهن. بل ما تحتاجه العين لبقاء قيمتها، لبقاء قيمتها، فإنه يلزم الراهن أيضا، لأن هذه العين جعلناها وثيقة نحن بالدين. فكل ما يتلفها كلها أو يتلف بعضها فيه مفسدة على من؟ على المرتهن. فيجب على الراهن أن يؤدي إلى هذه العين ما يحفظها أو يحفظ بعضها حتى يبقى الحق لمن؟ للمرتهن محفوظا، فهمنا؟ لكن في مقابل هذه النفقة، في مقابل النفقة التي يبذلها الراهن، له الانتفاع بالعين، له الانتفاع بالعين. وعلى هذا حمل الجمهور الحديث الذي في البخاري، المرهون المرهون يحلب ويركب، يحلب ويركب. فلو رهن دابة يقول لك الراهن، هذا الراهن له أن يركب، وإذا رهن ناقة الراهن له أن يحلب. فهذا المرهون محلوب ومركوب، المرهون محلوب ومركوب في مقابل النفقة التي تنفق عليه، فهمتوا؟ في مقابل النفقة التي تنفق عليه. لكن الجمهور قالوا الذي ينفق هو المالك، الذي ينفق هو المالك، وإذا كان هو المالك فإنه هو الذي يركب وهو الذي يحلب، هو الذي ينتفع. أما المرتهن، المرتهن فليس له أن ينتفع بالمرهون، ليس له أن ينتفع بالمرهون، لا يجوز. هذه مسألة في الحقيقة يعني مسألة طويلة، الآن سندخل الانتفاع بالعين المرهونة، الانتفاع بالعين المرهونة. شوفوا، الدين إما أن يكون ناشئ عن قرض وإما أن يكون عن غير قرض. الدين إما أن يكون نتيجة قرض أو نتيجة بيع معاملات. أنا الآن لما كنا نمثل نحن من قبل في الأمثلة السابقة، اشتريت من وليد الكتاب ب20 ريال، ب20 ريال كذا. الآن العشرين هذه دين في ذمتي، صحيح؟ دين سببه ماذا؟ دين سببه البيع، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ دين سببه البيع، هذا نوع من الديون. هناك دين سببه القرض، أنا آتي لعبد الرحمن أقول له أقرضني 20 ريال فيعطيني 20 ريال، هذه 20 صارت إيش؟ دين، كذا. في فرق بين الدين هذا حل لعبد الرحمن والدين الذي لي لوليد، صح؟ الدين الذي لوليد سببه البيع، والدين الذي لعبد الرحمن سببه القرض، فهمتوا؟ شوفوا، الرهن الذي يكون بدين سببه القرض انتبهوا، الرهن الذي يكون بدين سببه القرض لا يجوز الانتفاع به باتفاق المذاهب، فهمتم؟ لا يجوز الدين، الرهن الذي يكون بدين سببه ايش؟ القرض، لا يجوز الانتفاع به باتفاق المذاهب، لأنه لو انتفع به سيكون من باب قرض جر نفعا، قرض جر نفعا، وهذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. طب هل عندكم مسألة؟ مزيد إيضاح لهذه الصورة. الآن عبد الرحمن الذي أقرضني كم؟ 20. أقرضني 20، لو تركت سيارتي عنده رهن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن يترك عنده رهن يتوثق كذا، لكن ليس له أن ينتفع بهذه السيارة، لأنه لو انتفع بهذه السيارة لكان معنى ذلك أن القرض الذي أقرضني جر إليه منفعة زائدة عن القرض، كذا سأرد له القرض وسيكون انتفع، وهذا هو الربا، فهمتم؟ نرجع إلى النوع الثاني من الديون، الديون التي سببها غير القرض، قد يكون سببه بيع، قد يكون سببه سلام، قد يكون سببه إجارة، قد يكون سببه له أسباب كثيرة. الدين الذي سببه غير القرض، الدين الذي سببه غير القرض، واضح؟ هل يجوز الانتفاع، هل يجوز الانتفاع بالعين المرهون به أو لا يجوز؟ واضح؟ يجوز بالشرط، يجوز إذا شرط في العقد. يجوز إذا شرط في العقد، والشافعية يخرجونها على أنها بيع وإجارة، بيع وإجارة، يعني جمع بيعا وإجارة في صفقة واحدة، وشرحها أصلا لو أردت أن أشرحها وأبين لهم الأمثلة سيطول بين الوقت جدا. المهم أنه يجوز الانتفاع بالعين المرهونة في دين سببه غير القرض إذا شرط في العقد، إذا شرط الانتفاع في العقد وحقيقته بيع وإجارة، بيع وإجارة، فهمنا؟ خلاص نخلص من هذه المسألة. إذن أن المرتهن ليس له أن ينتفع بالمرهون إذا كان برهن سببه القرض باتفاق المذاهب، كذا إذا كان سببه غير القرض ففي هذا الكلام، في هذا الكلام شرط في العقد أو لم يشرط. الشافعي يشترطونه في العقد أنهم سيخرجونه بعد ذلك على أنه جمع في الصفقة الواحدة نوعين، جمع بيع وجمع إجارة، واضح؟ يلا. قال ينفك. الآن وصلنا إلى الدين، نختم به الباب. بماذا يخرج المدين من هذا الدين؟ قال ينفك بالإبرة وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين. ينفك الضمير الذي هو الفاعل، ضمير مستتر تقديره، هو راجع إلى المرهون، المرهون ينفك المرهون بما؟ بواحد من أمور: بالإبراء من الدين، أو بفسخ الرهن، أو إذا زال جميع الدين. ينفك المرهون فلصاحبه أو لمالكه المطالبة به بالإبرة إذا أبرأ الدائن المدين، قال له سامحتك أنا من الدين، أسقطت عنك الدين، أبرأتك من الدين. إذا أبرأه من الدين سقط الدين، سقط، وإذا سقط الدين لم يعد هناك حق يتوثق له، كذا، فيجب بعد الإبرة أن يرد إليه العين المرهونة، لأنها افتكت بهذا الإبرة. لو بطل راجع نفسه قال لا أنا كنت سامحتك أنا بطلت، أنا أريد حقي يرجع مرة ثانية، نقول الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، فهمنا؟ فبعد الإبرة ليس له أن يطالي بالدين، سقط. فإذا أبرأه انفك المرهون أو بفسخ الرهن، من الذي يتمكن من الفسخ؟ المرتهن، المرتهن هو الذي يتمكن من الفسخ. فلو قال أنا فسخت عقد الرهن وأعطاه العين المرهونة انفك المرهون، إيش معنى انفك المربون؟ يعني للراهن أن يتصرف فيه، لأنه قبل أن ينفك كان محجور عليه التصرف فيه، قبل أن ينفك كان محجور عليه التصرف فيه، لا يستطيع أن يبيعه لأحد ولا أن يؤجره لأحد ولا أن يهبه لأحد، التصرف محجور عليه ممنوع منه، محجور لمصلحة المرتهن، محجور لمصلحة المرتهن، فهمنا؟ فإذا حصل هذا الفك الانفكاك رجع المرهون هذا إلى أصله، فله أن يتصرف فيه كيف ما يشاء. لماذا يحصل هذا الانفكاك؟ قال بالإبرة وبفسخ الرهن، كذا إذا زال جميع الدين. من هو؟ لا خلاص، إذا فسخ فسخ، لا إلا بعقد جديد، بعقد جديد، هذا هو ذلك، بعقد جديد. ها؟ بالشروط السابقة، عقد جديد بنفس الشروط السابقة. لا الدين جديد ولا نفس الدين السابق؟ دين ثابت سابق عن الدين. فهمت مرادكم؟ الدين هذا الذي لا يزال يطلب به وثيقة، ما دام تتوفر فيه الشروط السابقة فله أن يطالب به ماذا؟ بوثيقة. ما دام تتوفر فيه الشروط التي درسناها، شروط الدين، هل هو دين ثابت لازم؟ له أن يطالب بوثيقة. فهمتوا؟ خلاص، كيف عفا عن الدين؟ إذا عفاه عن الدين سقط الدين، سقط الدين. قلت لكم أنا ولو تراجع عن العفو، لو تراجع عن الإسقاط، فإن القاعدة أن السقط لا يعود. قال أنا سامحتك من الدين يا أخي، طيب بعد لحظة قال أنا تراجعت، أنا أريد الفلوس، أنا محتاجها. نقول له ما يمكن أن تتراجع، لأنك أسقطت حقك بنفسك، فما سقط لا يمكن أن، لا يمكن أن يعود. فهمتوا؟ الفسخ الذي نتكلم نحن هنا مش الفسخ للدين، الفسخ لعقد الرهن. أنا قلت لكم لا بد أن تفرقوا بين الدين وبين الرهن. الدين شيء ثابت في الذمة سواء وجد الرهن أو لم يوجد، أنت تقرض شخص وتثق فيه فلا تطلب منه رهنا، لكن هل تطلبه الدين ولا ما تطلبه الدين؟ تطلبه الدين. شخص آخر أقرضته لكنك خائف منه، فأقرضته وطلبت منه رهنا، وطلبت منه رهنا، أنت الآن تطلبه الدين، وهذا الرهن مجرد وثيقة لدينك هذا، صح ولا لا؟ لو تلفت هذه العين بغير تفريط منك أو نحو ذلك، دينك لا يزال قائم، دينك لا يزال قائم، فقط ذهبت هذه العين الذي كنت يمكن أن تبيعها وتأخذ منها ماذا؟ تأخذ منها دينك، فتلف العين المرهونة أو فسخ عقد الرهن لا يؤثر على الدين، الدين باقي، لكن إبطال الدين، إبطال الدين يؤثر على العين المرهونة، لأن هذه العين المرهونة وثيقة به، فإذا زال الأصل زال الفرع. فهمتم ولا ما فهمتم؟ كذا إذا زال جميع الدين، يعني إذا قضى جميع الدين انفك الرهن، إذا قضى بعض الدين، إذا قضى بعض الدين يبقى الرهن كله، مش مقابل الدين فقط، يعني رهنه عشرة أقلام، رهنه عشرة أقلام لأنه كان له دين عليه 10 ريالات، طيب فجاء المرة الأولى قضى ريالين أنه هذا اللي عندي يا أخي، زال جميع الدين ولا بعض الدين؟ زال بعض الدين. هل يزول بعض الرهن في مقابل زوال بعض الدين؟ الجواب لا، الرهن كله باق حتى يزول جميع الدين، واضح؟ فالرهن باق ما بقي من الدين درهم، الرهن كله باق ما بقي من الدين درهم. وضحت الصورة عندكم؟ بس هذا البيت على واحد ليس هذا، أيوة بس لا، فيه تعرض أيضا للدين، لا الله يهديك، قل آمين. في البيت فيه ثلاثة، اثنان منها للدين وواحد للعقد بس، الإبرة هذا رجع إلى ماذا؟ ها؟ إبراء من العين، من الدين، ينفك بإبراء الدين، ها؟ فسخ الرهن، أيوة ينفك، ينفك المرهون، ينفك المرهون بالإبرة، بالإبرة من إيش؟ من الدين. إذن هذه واحدة راجعة إلى الدين، يعني أن الدين يزول بالإبرة، أن الدين يزول بالإبرة، وإذا زال الدين بالإبرة ها إذا زال الدين بالإبراء يبقى الرهن قائم لأنه كان وثيقة بحق، هذا الحق قد زال فينفك ذلك الحق، واضح؟ فهذه إشارة إلى الوسيلة الأولى التي بها يزول ماذا؟ يزول الدين، وهي الإبراء. في آخر البيت الكلام عن الوسيلة الثانية التي بها يزول الدين، وهو أداء جميع الدين، أداء جميع الدين. فهمتم؟ ها؟ لو أدى الدين طلب لا طلب انه رهن جديد ولا قد سبق الدين عنه من قبل؟ الرهن ادى اغلب الدين الرهن، وطلب من المسلم انه يرهن منفعه يرهن عين تناسب الباقي، يعني شيء بسيط تناسب الباقي. لا وكان قد سبق رهن ولا ما سبق رهن؟ سبق رهن. طلب تغيير؟ لا لا لا لا لا أصلا لا يزال الرهن الأول باقي، هو رهنه أول 10 أقلام في 10 ريالات صح؟ فصاحبنا هذا الذي يده الآن في يده 10 أقلام في يده 10 أقلام، نقول له احجز هذه 10 الأقلام كلها في يدك، قال ما بقي إلا ريال واحد بس، نقول 10 الأقلام كلها رهن بهذا الريال، واضح؟ جاء المرة الثانية قضاه 75 درهم باقي 25 درهم بس، نقول له هذه 10 الأقلام رهن بال25 ايش درهم. فهمتم المسألة؟ لو رضي خلاص سيكون فك الرهن اصلا، سيكون فسخ الرهن، ما نقولوش بعدين لك الحق انت انك تأخذ بعض هذا الرهن وثيقة بحقك، الا ان يشيع عقدا جديدا رهنا جديدا كأن الرهن السابق غير موجود. فهمتم؟ اما هذا الرهن القائم بينهم فانه لا ينفك المرهون الا بأداء جميع ماذا؟ جميع الدين. فهمتم؟ لو قال لنا صاحبنا الراهن، لو قال لنا أنا جماعة رهنت 10 أقلام لما كانت علي 10 ريالات، أما الآن بقي له ريال واحد فقط، كيف تجعلون 10 أقلام رهن؟ نقول أنت رضيت لما وضعت 10 الأقلام، رضيت بأن يكون جميع هذه العين المرهونة رهن بهذا الدين أو ببعضه، رهن بهذا الدين أو ببعضه، فما زال عليك البعض فإن هذه العين مرهونة به. يقابله العكس، يقابله لو أن شخص مثلا له على شخص 100,000 ريال، 100,000 ريال، طيب قال له رهني الجاكيت حق هذا، أعطيني رهن ال100,000 الجاكيت، طيب خلاص وضع عنده الرهن الجاكيت، بعدين جاء بعد قليل يطالبه بزيادة الرهن، قال له الرهن هذا ما يكفيش زيد رهن، ليس له أن يطالبه بإيش؟ بأن يزيد هذا الرهن، لأنه نقول له نحن رضيت بأن تكون هذه العين هي الوثيقة بذلك بذلك الدين. فهمتوا؟ إذا فسخوا هذا العقد وأنشأ العقد هذا شيء ثاني. ما برا مثله لا بس ما هوش في الحقيقة ليس بيعا، ليس بيعا يعني هم ينتفع، عفوا ينتفع لأنه مالك ليس لأنه مجرد رهن، هذه مسألة ثانية لا تجوز على المذهب طبعا على مذهب الشافعية، وهي مسألة رهن المبيع نفسه، واضح؟ رهن المبيع، رهن المبيع، يعني أنا الآن بعت لصاحبي هذا الكتاب، طيب بعت له الكتاب دين ب10 ريالات دين، فبقيت ال10 ريالات عنده إيش؟ دين، لكنني بعته الكتاب كذا، فطلبت منه بعد ذلك رهن ب10 ريالات، طلبت منه رهن ب10 ريالات، أو قل بمعنى آخر اشترطت عليه في عقد البيع، اشترطت عليه في عقد البيع أن يكون هذا المبيع الذي بعته إياه أنا، أن يكون هذا المبيع رهن بالثمن، رهن بالثمن فقبل مني. فهمتم؟ فالآن الكتاب سيرد إلي على أنه رهن عندي، هو كان كتابي أنا أصلا لكنني بعته له صحيح، فرده إلي إيش؟ رهن. بس ما يملك الكتاب الآن؟ هو ما الذي يملك الكتاب؟ أنا ولا هو؟ هو. منافع الكتاب لمن؟ له صح ولا؟ إذا له أن ينتفع به صح ولا؟ له أن ينتفع به، فهو الآن ينتفع بهذا لا يقال انتفاع بالرهن، صح؟ لا يقال انتفاع بالرهن، انتفاع بالعين التي ايش؟ بالعين التي اشتراها، لكن غاية ما في الأمر فقط أن اشترطت عليه أن تكون هذه العين مرهونة بذلك الدين. فإذا الرهن في هذه الحالة مثل ما ذكر الشيخ أنه يمنع من التصرف في هذه العين، لا يتمكن من بيعها، لا يتمكن من بيعها لأنها وثيقة بالدين، وثيقة بالدين. فهمتم؟ هذا جائز على مذهب الحنابلة. ما هو شيء قرض يرنا، فهذا بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا بيع مش على تخريب، بيع بيع مثلما تطلع الشمس الصبح، هذا بيع كما تطلع الشمس الصبح، لأنني بعت الكتاب، أنا بعت الكتاب بعشرة ريالات، عندكم تشكون أنتم أنه هذا بيع؟ لا، ها؟ تشكون أنه بيع؟ بيع خلاص، بيع صحيح مستوفى الشروط والأركان، هذا مبيع بثمن صحيح، فأخذ مني الكتاب بعشرة ريالات، ها؟ أقساط ولا دفعة؟ ما في شيء إشكال حول هذا، المهم أنه أخذ مني الكتاب بعشرة ريالات، فاشترى مني الكتاب، فقط أنا أردت أن أتوثق للعشرة ريالات هذه، فاشترطت عليه أن يكون هذا الكتاب الذي ستشتريه مني رهن بالعشرة ريالات. معنى كونه رهن بالعشرة ريالات أنك لا تتمكن من التصرف فيه إلا بعد أن تقضي العشرة ريالات، إذا قضيت العشرة ريالات تصرف فيه كما تحب. فهمتم؟ فهذا نسميه بيع، بيع واشترط فيه أن يكون المبيع رهنا بالثمن، أن يكون المبيع رهنا بالثمن. فهمتم؟ عند الشافعية لا صح، عند الشافعية لا صح، لأنه سابق لثبوت الحق، فسابق لثبوت الحق، أنا بعته وفي العقد نفسه اشترطت عليه أن يكون رهنا، فاشترطت عليه أن يتصرف في شيء أو أن يرهنني بشيء، وإذا لم يثبت في ذلك الشيء عليه. فهمتم؟ والحنابلة يجيزون، والمصارف والمعاملة التي قال عنها الشيخ تأخذ مذهب الحنابلة، يعني باع واشترط عليه أن يجعل المبيع رهنا بماذا؟ رهن بالثمن. هذا كتاب ولا كتاب؟ لا، أنا مصدق نفسي أن أنا بعته لك. تصرف في الرهن